ذهب إلى أن القصر مباح لا واجب من قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يبقى استدل هنا برفع الجناح على جواز القصر. يبقى القصر عنده جائز فقط أو رخصة كما يقول البعض، لا عزيمة ولا واجب. وأجيب عنه بأن رفع الجناح لا يأتي دائما وأبدا بما يفيد الإباحة، بدليل قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الطواف بالصفا والمروة أو السعي حول الصفا والمروة حكمه يعني على أقل درجاته واجب، فكيف وصف بهذا الوصف فلا جناح عليه أن يطوف بهما مع القول بوجوبه أو ركنيته؟ ها إيه سبب نزول الآية؟ في الصحيحين من حديث عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت لها أرأيت قوله تعالى إن الصفا والمروة الآية، فوالله الكلام لمين؟ لعروة. فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة، يعني فيهم التخييف، لا جناح عليه أن يطوف بهما، فهو فهمها أنه ليس عليه جناح أنه ما يطوفش. فقالت بئس ما قلت يا ابن أخي، أو قالت يا ابن أختي، بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، مكان بين مكة والمدينة، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يطرق الطواف بينهما. وده من أدلة كثير من أهل العلم على أن لفظ سنة لا يلزم منها السنة التي هي دون الواجب، إنما كلمة سنة أعم من أن يفهم منها سنة أعم من أن يفهم منها مجرد استحباب فقط. سنة بمعنى شرع، سواء كان واجب أو فرض أو مستحب أو حتى ممكن تدخل في دائرة المباح، يعني أباح أو أجاز. قال ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله عز وجل الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة والله أنزل الطواف بالبيت، اللي هو طواف حول الكعبة فقط يعني، فلم يذكر الصفا، فهل علينا حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال أبو بكر: فاسمع، هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من طبعا الأنصار. فأنزل الله تبارك وتعالى الآية كما ذكر. فالحاصل هنا، وده يعني أيضا يبين لنا أهمية معرفة أسباب النزول، فإنها يعني تحل إشكالات كثيرة جدا. معرفة أسباب النزول يعني دي أحد فوائد معرفة أسباب النزول. أيضا في هذا الحديث قال عروة: وكنت حدثا، يعني وكأنه بيقدم بين يدي تأويله للآية عذره، يعني كنت إيه لسه صغير، يعني فهمي على أبي أو ما يعني توغلت في العلم بعد، عشان كده فهمت كده. ودي مشكلتنا، يعني دايما البلاء يأتي من قبل الأحداث لا من قبل الإيه الشيوخ المجربين. يعني فهم من الآية الظاهر طالما إنه فلا جناح عليه أن يطوف بهما، رفع الجناح يفيد الإباحة، يبقى سواء طف أو ما طفش ما عليهوش حاجة. ده اللي فهمه منه أبو بكر بن عبد الرحمن أحد فقهاء المدينة. فهنا بنقول إن الأصل في رفع الجناح إنه بيفيد الإباحة، إلا إذا دل دليل آخر على إنه يفيد سوى ذلك. قال الثالث: صيغة الأمر الواردة بعد الحظر لما كان مباحا في الأصل، يعني شيء كان مباح ثم منع منه لأمر طارئ أو لسبب معين. طب زال السبب هيرجع لإيه؟ هيرجع لما كان عليه قبل الحظر أو المنع، كقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهذا أمر جاء بعد حظر البيع عند سماع نداء الجمعة وإيجاب السعي إليها، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يبقى هنا أمر باجتناب البيع. ليه؟ لدخول وقت صلاة الجمعة، لأن التشاغل بالبيع هيشغل عن شهود الجمعة. طيب الجمعة في الصف، فيرجع الأمر إلى ما كان عليه. نعم. فلما انتهى الغرض من ذلك عاد الأمر إلى الإباحة السابقة بصيغة طلب أريد بها رفع الجناح العارض لأجل الجمعة. جزاك الله خير. هذا ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم ممن يقول بوجوب صلاة الجماعة. قالوا إن الجمعة نبه إليها باعتبار أهميتها ووجوب السعي إليها بمجرد سماع النداء، فيقاس عليها كل صلاة ينادى بها كسائر الصلوات. لكن الجمعة بالإجماع انعقد الإجماع على وجوب السعي إليها بمجرد سماع النداء. أما بقية الفرائض ففي خلاف من العلماء، من يقول الجمعة الجماعة واجبة، ومنهم من يقول سنة مؤكدة، ومنهم من يقول إنها فرض إيه؟ فرض كفاية. والقول بالوجوب أقرب إلى الأدلة الشرعية. قال: ومنها صيغة الأمر الواردة لإفادة نسخ الحظر والعودة بحكم الشيء إلى الإباحة كما لو لم يرد الحظر، كقوله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. فهذه أوامر جاءت لإزالة الحظر الذي ورد لسبب، وقد كانت الأشياء المذكورة قبل الحظر مباحة، فعادت بهذا الأمر إلى ما كانت عليه. يعني إيه؟ قبل ما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور كانت زيارة القبور مباح، ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما قد يقع من الشركيات أو المخالفات بسبب زيارة القبور. فلما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم وقوع ذلك أذن بزيارتها مرة ثانية. وهنا لما نهى عن الانتباه في الأسقية، ليه؟ قال العلماء لأن الانتباه في الأسقية اللي هي الحنثم والدباء والنقير والمزفت هذه يسرع إليها التخمر، لأن كل ما اتحكم الشيء بحيث لا يدخله أو لا يصل إليه الهواء كلما كانت سرعة التخمر أكبر. يعني على قدر ما تحجب الهواء عن الوصول إلى هذا الخليط بقدر ما يتخمر بسرعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما أمن هذا الجانب وعلم أن الناس الآن يميزون بين المسكر وغير المسكر، قال فانتبذوا في أي شيء، ولكن المهم ألا تشربوا مسكرا. وهذا قريب مما قبله. الرابع قال استصحاب الإباحة الأصلية، وهذا الذي يقال فيه الأصل في الأشياء الإباحة، فكل شيء مباح ما لم يرد دليل ينقله من تلك الإباحة إلى غيرها من الأحكام التكليفية، أي الاستحباب أو الكراهة أو التحريم أو كذا، فلا يدعى وجوب أو استحباب أو تحريم أو كراهة إلا بدليل ناقل إليها من الإباحة. وهذا أصل استفيد من نصوص صريحة في الكتاب والسنة، وهو مناسب للمعقول الصريح، فإن من أعظم مقاصد التشريع رفع الجناح أو رفع الحرج، والإباحة تخيير ورفع الحرج ثابت بها، بخلاف ما هو مطلوب الفعل أو الترك، فإن المكلف محتاج إلى تكليف أو إلى تكلف القيام به مما تحصل له به المشقة، والأشياء لا حصر لها، فإن علقت بغير الإباحة من الأحكام التكليفية لزم منها تكليف غير متناهٍ، وهذا لا يتناسب مع قدرة المكلف ومع الرحمة به. لذلك احنا دائما نقول ان الممنوعات ليه مفصلة؟ لانها قليلة يسهل عدها، بخلاف المباحات كان يقول لك كذا وكذا وكذا ممنوع وما عدا ذلك فهو مباح، انما مش هيعد لي المباحات ويصعب جدا عدها لانها كثيرة جدا، فيصعب بل يستحيل عدها، فيقول لك كذا حرام او ممنوع وما عدا فهو فهو مباح. فهنا اتأصلت القاعدة ان الاصل في الاشياء الاباحة. ليه؟ انا لسه قايل الان ان ما امتن الله عز وجل به على عباده فالاصل فيه الاباحة. طيب لما يقول الله تبارك وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، يبقى هنا ده دليل واضح جدا على انه الاصل فيها الاباحة، طالما مسخرة لنا. مسخرة لنا ليه؟ لكي ننتفع بها، أي نستعملها، وما دمناها نستعملها يبقى نستعمل الممنوع ولا المباح؟ نستعمل المباح. فهذه آية صريحة في أن الأصل في الأشياء الإباحة. وقوله تعالى هو الذي خلق لكم، برضو خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فده ظاهر ان هي مباحة في الدنيا للمسلم والكافر وكل، اما في الآخرة هتبقى المين؟ للمؤمن فقط. فده دليل واضح جدا على انها مباح للمسلم وغير المسلم. قال: وهذه قاعدة عظيمة في الفقه، فإن الأصل في كل شيء الحل حتى يوجد من الشرع دليل يخرجه من الحل، وأن ما يخرج من الحل إلى حرمة أو كراهة مفصل في الكتاب والسنة، وهو محصور معدود يمكن أن تستقصى أفراده. ألم تقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، وذكر أشياء معدودة، وقوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون كيت وكيت وكيت. طيب، دايما المستثنى منه أكبر ولا المستثنى؟ مستثنى منه. ليه؟ لأن أنت بتاخد شيء من شيء، فلابد الشيء اللي تاخد منه ده يكون إيه؟ يكون أكبر. نعم. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش، الآية. وقوله: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وحتى الذي يجري المنع منه عن طريق القياس فإنه لا يحول الأصل إلى أن يقال الأصل في الأشياء الحرمة، فلو وصل القياس بأصحابه إلى هذا المعنى المنفوس أو المعكوس لكان ذلك دليلا بنفسه على فساد قياسهم. حقيقة إن مسألة الإباحة الأصلية بعض العلماء بيعبر عنها بالعدم الأصلي. يعني إيه العدم الأصلي؟ عدم ورود دليل يتعلق بهذه المسألة، يبقى الأصل إنها إيه؟ ها؟ مباحة. ما دام الدليل لم يذكر بشأنها، أو ما دامت لم يتعلق بها دليل، يبقى الأصل إنها إيه؟ مباحة. ليه؟ لأنها لو كان لها حكم شرعي مطلوب، سواء كان واجب أو مستحب أو مكروه أو محرم، كان لابد إنه يذكر في الكتاب العزيز، لأن الله عز وجل قال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فكونوا لم يبين حكم الحاجة دي، يبقى الأصل إنها إيه؟ إنها مباحة. إذ لو كان لها أي حكم تاني كان إيه؟ كان بين ولا بد. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. طيب، سبب نزول هذه الآية؟ لسه بنتكلم في فضل أو أهمية معرفة أسباب النزول. هي عموما كان المسلمون يستغفرون لأقاربهم وأصحابهم من المشركين قبل أن تنزل هذه الآية، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلما نزلت الآية أشفق الصحابة جدا، إيه المصيبة اللي احنا وقعنا فيها دي؟ ما احنا كنا بنعمل وبنسوي والآخر. فأنزل الله عز وجل على أثرها: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يعني كأنه يقول لهم إيه اللي حصل منكم قبل الآية دي ما تنزل كان على إيه؟ هو ده مقتضى العدم الأصل، ما كانش في دليل، ما كنتش تعرف حكم المسألة، يبقى إيه؟ ما فعلتموه مباح وانتم غير مؤاخذين بما فعلتموه قبل ورود الدليل، لأن كما نقول دايما لا شرع إلا بعد ورود الدليل. فالدليل هو اللي بيبين ان ده مشروع او غير مشروع، جائز او واجب او مستحب او مكروه او ايه محرم. طيب، في اي سؤال من اللي ذكرناه او حول اللي ذكرناه؟ لا، ما يلزمش. وبعدين استثنى من المباح ازاي؟ احنا بنقول الاصل الاباحة، ما استثنية بننظر الاستثناء ده ورد باي صيغة. اذا كان ورد بصيغة التحريم يبقى محرم، صيغة الكراهة يبقى مكروه، اذا كان ورد بصيغة الالزام لان المباح ده هيبقى طريق او وسيلة لحاجة تانية ممكن يبقى واجب او مستحب. فدي بتختلف باختلاف الدليل اللي وقع به الاستثناء. مل ما تشغلش بالك بالقياس دلوقتي. نقول لو القياس وصل بالناس ان يجعلوا الاصل في الاشياء الحرمة يبقى قياس فاسد او عقول اللي بيقيسهم هي اللي فاسد. تفضل. ده عين الربا. لا مش دعوة شراء وتحيل على الربا. لا هو فيه فرق. لا في فرق بين ان هو يقول لك السلعة ديت مثلا بعشرة جنيه كاش وبخمستاشر قسط او حتى بثلاثين قسط. او يقول لك انت هتدفع كام؟ تقول له مثلا امومية ديت هتدفع خمسين. يقول لك طب الخمسين اللي باقيين يبقوا مية، اذا سعرها مية وخمسين. هو ده اللي ممنوع، وهو ده للأسف الغالب. يبقى جزاك الله خير، لا تاخد منه ولا من الثاني. الله يبارك فيك. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.